تستغفر الحيتان في أبحارها للسالكين مدارج العلماء، هم يرتجون من العليم نواله عدد النجوم وعد قطر الماء. يا رب اجعل مقامهم بأعلى جنة تزهو ومقرهم مع السعداء. مجالس العلماء مجالس العلماء سهرة دينية من إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من سهرة مجالس العلماء. مستمعين الكرام، شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم، حيث يكثر الإنسان فيه من قراءة القرآن، ويعيش الإنسان ملتزما بأخلاقه قدر الإمكان. ولقد اختص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بخصائص عديدة وميزه عن غيره من الشهور بعدة مزايا، منها نزول القرآن. وعندما أراد الله سبحانه وتعالى في كتابه بيان أعظم ميزة لشهر رمضان، قرن شهر رمضان بنزول القرآن، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والقرآن الكريم نزل في شهر رمضان في ليلة القدر، حيث يقول تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويقول تعالى أيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ومع هذا الشهر الفضيل، مستمعينا الكرام، دائما ما تتجه الآذان إلى سماع القرآن الكريم من كبار القراء الذين استطاعوا أن يصلوا إلى قلوب المستمعين من خلال تلاوتهم للقرآن الكريم. ومن بين القراء القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، أحد أعلام القراء البارزين، الذي ولد في 22 من شهر أغسطس عام 1922 في مدينة بيله بمحافظة كفر الشيخ. حفظ القرآن الكريم مبكرا والتحق بالإذاعة قارئا عام 1939. استطاع الشيخ أبو العنين شعيشع أن يتخذ لنفسه أسلوبا خاصا وفريدا في التلاوة، بعد أن كان متأثرا بالشيخ محمد رفعت، حيث كان على علاقة وطيدة به. وفي منتصف أربعينيات القرن الماضي، استطاع الشيخ أبو العنين شعيشع أن يخرج ما بصوته من إبداعات ونغمات، فكانت الانطلاقة التي جعلته نجما في سماء التلاوة القرآنية. ويعد الشيخ أبو العنين شعيشع أول قارئ مصري يقرأ بالمسجد الأقصى. وفي 23 من شهر يونيو عام 2011 رحل عنا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، تاركا وراءه تراثا هائلا من التلاوات القرآنية الرائعة، ومن بينها هذه التلاوة التي نفتتح بها سهرتنا، وهذه التلاوة من سورة القصص. Oh. وإذا خبت عليه فأنقذوه استمعنا إلى القارئ الشيخ أبو رنين شعيشع وهذه التلاوة القرآنية الرائعة من سورة القصص، وكانت أولى فقرات سهرة مجالس العلماء. مستمعنا الكرام، نطالع في الفقرة الثانية من سهرة الليلة درس العلم، حيث نستمع إلى واحد من كبار علماء الأزهر الشريف. إنه العالم الراحل الشيخ حسنين مخلوف، أحد كبار علماء الأزهر البارزين في القرن العشرين. والشيخ حسنين محمد مخلوف هو مفتي الجمهورية الأسبق، ولد في 6 مايو عام 1890، حفظ القرآن الكريم في سن 10، والتحق بالأزهر ليتتلمذ على يد الشيخ عبدالله دراز ومحمد بخيط المطيعي، وتخرج من مدرسة القضاء الشرعي ولم يتجاوز سنه 24. وعقب تخرجه أخذ يلقي الدروس متبرعا في الأزهر، إلى أن عين قاضيا بالمحاكم الشرعية عام 1916، ثم نائبا للمحكمة الشرعية. عين الشيخ حسنين مخلوف مفتيا للديار المصرية مرتين، الأولى في الفترة من عام 1946 حتى عام 1950، والمرة الثانية من عام 1952 حتى عام 1954. ورحل عنا الشيخ حسنين مخلوف في 15 من شهر إبريل عام 1990. والآن سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الشيخ حسنين مخلوف وهو يحدثنا تحت عنوان مثل الذين يعبدون من دون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. من بلاغة القرآن وإعجازه ضربه الأمثال للناس للتذكر والاعتبار، يصور فيها الحقائق والمعاني بصور رائعة مشابهة يحسن وقعها في النفوس العالية، فتتمكن فيها فضل تمكن، وتستقر في العقول الراجحة واضحة شافية مقنعة كافية. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ومن ذلك قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، حيث ضرب الله تعالى لمضاعفة ثواب الإنفاق في سبيل الله مثلا الحبة الواحدة من البذر تلقى في الأرض الخصبة فتنبت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، فكذلك هذه النفقة يضاعف الله أجرها إلى 700، ثم يضاعفه الله فوق ذلك لمن يشاء من عباده فضلا منه ومنه، والله واسع عليم. قد يطلق المثل في القرآن بمعنى الصفة، كما في قوله تعالى: ذلك مثلهم في التوراة، أي ذلك صفة محمد صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه في التوراة. ثم أعلمهم الله تعالى أن صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، وقوله تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الصفة العليا المقدسة، وهي أن له التوحيد في العبادة والتنزه عن الولد، وأنه لا إله إلا هو، وأن له جميع صفات الكمال والجلال. ومنه قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. أي صفة الجنة العجيبة الشأن، ما بينه الله تعالى بقوله: فيها أنهار من ماء، أي فيها تلك النعم والملذات السرمدية العظمى التي إن شاركت ما في الدنيا ففي الاسم فقط، وإلا فحقيقتها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد يطلق المثل في القرآن بمعنى الآية، كما في قوله تعالى في صفة عيسى عليه السلام: وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أي جعلناه آية تدل على نبوته. وقد يطلق المثل بمعنى العبرة، كما في قوله تعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي عبرة يعتبر بها المتأخرون. وقد يطلق المثل في القرآن بمعنى المثل، فيقال: هذا مثله ومثله، كما يقال: شبهه وشبهه، وجمعه أمثال. ومنه قوله تعالى للمشركين: فلا تضربوا لله الأمثال، أي فلا تجعلوا له مثلا من خلقه، فإنه تعالى لا مثل له ولا شبيه، وهو كقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا ونظراء. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومنه هذه الآية الكريمة التي نحن الآن بصدد تفسيرها: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وهي مرتبطة بقوله تعالى قبلها في تسفيه عقول المشركين حيث عبدوا الأصنام من دون الله، وهي أجسام مخلوقة لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. والسلطان في هذه الآية وفي آيات أخرى من القرآن هو الحجة القوية التي تتسلط على الخصم بقوتها وتقوى عليه بحقها وترغمه على الإقرار بها، كالسلطان القوي الذي من شأنه التسلط والقهر. فهؤلاء قد اتخذوا من دون الله أصناما آلهة ودانوا لها بالعبادة دون أن ينزل عليهم بذلك برهان سماوي أو يحملهم عليه دليل عقلي، بل كان بمجرد الهوى الباطل والرأي الفاسد والتقليد للآباء الجاهلين، فارتكبوا بذلك ظلما عظيما وما للظالمين من نصير ينصرهم ويمنع عذاب الله عنهم، بل السمع والعقل شاهدان بسفاهة رأيهم وسخافة عقولهم وضلالهم بشركهم، ناطقان بوحدانية الله وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، إنما الله إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وقد دل على بطلان ما زعموه من تعدد الآلهة قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان يدبر أمر السماوات والأرض آلهة شتى غير الإله الواحد الذي فطرهما وأبدعهما لاختل نظامهما وفسد تدبيرهما وهلك من فيهما. وقوله تعالى: وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقوله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فالحمد لله أجل الحمد على نعمة الإيمان والإسلام، والشكر له تعالى إذ جعلنا من أمة سيد الأنام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان هذا صوت الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق، وكانت هذه المحاضرة تحت عنوان مثل الذين يعبدون من دون الله. والآن مستمعينا الكرام نعيش مع الابتهالات الدينية ومع أحد أعلام المبتهلين والقراء في القرن العشرين، إنه الشيخ طه الفشني. ولد الشيخ طه الفشني عام 1900 من الميلاد في محافظة بني سويف، حفظ القرآن الكريم وأتم تعلم القراءات وتدرج في دراساته الدينية والعامة حتى حصل على كفاءة المعلمين من مدرسة المعلمين